هناك من يحب التغيير، وهناك من يحب الثوابت الاستمرارية المواصلة. يقول ده إنسان تقليدي، إنسان يعني يحافظ على التقاليد، التقاليد اللي هو ما يحبش التغيير كتير، يحب الشيء المتواجد مستمر كما هو، وإن حدث وغير فيحدث في أشياء يظل الطابع واحد، يظل الوضع يعني المرئي نفسه، ولكن قد يكون هناك من التحديثات والتغييرات الكثيرة التي تحدث في أمور أخرى يعني تواكب العصر، ولكن يظل الطابع كما هو، الشكل العام كما هو. حين يرى الإنسان هذا الشيء يظنه يعني الشيء القديم، ولكنه تطور وتغير وتعدل وتبدل كثيرا، وهذا قد يكون قليل ما يحدث مثل هذا، ولكن متواجد يعني أشياء كده هو الواحد يستخدمها ويستهلكها، يأخذ المنظر القديم ويحط فيه حتى قد يكون أشياء ذات تقنيات والأشياء الحديثة، ولكنه يأخذ الطابع والشكل القديم، وهذا قد يكون من إحدى يعني سمات البعض، شخصيات البعض يحب هذا النمط من الحياة.